يقول هذا السائل: هل يجوز للأب أن يأخذ مهر البنت ولا يعطيها منه شيء؟ وجهونا بهذا. هذا في التفصيل، إذا أخذ وجهزها بما يلزم لا بأس، أما يأخذها ولا يعطيها شيء ما يجوز، لا يضرها، لكن له أن يأخذ شيء ما يضرها، جهاز كثير جهزها من بما يكفيها ويأخذ ذلك ما في بأس، أو يأخذه وجهزها من عنده بما يلزم، مثل هذا المال صرفها في جهاز من الجهاد ولكن جهزها من عنده بما يلزم لا بأس. المقصود ليس له أن يأخذ ما يضرها، يأخذ شيء لا يضرها. بارك الله فيكم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أما الأخذ فدليله قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطي ما كنتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، والذي آخر أنت ومالك لأبيك، فله أن يأخذ مالي ولده لكن لا يضره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.